marka laba iyo laba meelood in 750 waa 414 haga waa ka nooca waa nisul quraan hadana si kale waa quraanka oo 10 meelood loo dhigay meel ahaan suuradan inta ka damay quraanku wasadu jis sadaqa jadi loo qaybiyo 10 waa 10 meelood oo min 3 jis marka 720 jis baa soo dhamaaday halkan laga bilaabana waa 3 jis marka quraanka mooye ma jiro shay miskiisu hadana qashunkiisu yahay suuradan xagga waa quraanka miskiisu باعتبار الصور ولكن صورة ترى ولا إيه باعتبار الأجزاء مركي لا إيران وقرآن تقصو كيس ملتون ناديس قرآن كما هي مجرب عليه شيء ملتون ناديس حتى أنا نسكي في أيضا صورة دم آية ذي هذا ربي الله ما تنكع لفظك الله إلا مجرائيه آية من كجر الملك لفظك الله آية من كجر الملك ayaa ugu yar buu hal mar ku jira Allah ama lab ku jira ama saddex buu ku jira wa shan iyo soddon Allah iyo Allah yahay ku jira shan iyo soddon suuraduna waa 22 ayadoodu marka waa suurad cajiib ah waa nisul quraan waa usul quraan ma ayadeedu kuma jiro ayada Allah min jalaalu ku jiri kuma jiro سورة المجادلة كم الله وتبارك فيه بسم الله الرحمن الرحيم قال حقيقة سمع الله إلهي مقل قول الله تي قبضي قول كذا مقل تجادلك النبي وكل دوريتي في زوجها في شان زوجها زوج كذا حال كيسة هي زوج كذا سيقول نقول لها قبضي كل دوريتي إلهي دو دير مقل أو تشتكي أشي غيريتي قبض عصي إلى الله إلهي أشي غيريتي حاجتها وفاقتها والله إلهينا يسمعوا حمغليا تحاوركما دو دين يهذا الكاذب سنيسين إلهي ومغليا إن الله إلهي سميع كي مغلوية لما يقال وحي لبوها الضبا كي مغلوية بصير لما يفعل وحي لفرابا كي أركو ما بقى إياه قبل هذا السعلي بإلهي وحولي ومغلية إلهي قبل هذا الكيب يا ضودي عن سلاب سنيتي قد حقيقة سمع الله إلهي مقل قول التي قول قول كادي تجادلك النبي أو أديك كل الدوديتي في زوجها زوج كيد حال ديسة يشان جيسة نكال الدوديت وتشتكي أشيغانيتي هي قول إلى الله إلهي أشيغانيتي حاجتها وفاقتها والله إلهي يسمع وحو مغليا تحاوركما دو دين يمرن كليب مغليا إن الله إلهي سميع لما يقال ومغلا وحي لبوها اللبا بصير بما يفعل وحي لفرب إلهي وعلي وعلي آيضها الهرئي سورة ضري إيو اسكو حلن كان سبب النزول جار إليه قبل الأورنجري صحابية أو خولة بنت ثعلب الأورنجري يو حاقب الجريني صحابي الأورنجري أوس بن الصامت أوس بن الصامت يونا وخولة بنت ثعلب قبل داس واحد هار لإله إنه آيات كجاري دونه يا يد أضي يد الأحمر هي دي أضيجي يا دحمر فأضيجي يا دي ما من دا أنتو وحكدوا مي ووحي من دا أنا كهري وكحنا قي يا وحي أنت علي كظهر أمي هو يلي بادي قلمت سيدان قبرك هو يلي أرو كوبيني بيكال لك أنت هذا المعنيس هو شهود أهانا هو يلي قبرك يلي أرو كوبيني يو قبرك أبن إيقا حرام سيهم أرو كوبيني شيء قاعد يهرب لي هذا هو شيء رسول إنه نكون حال في دكوله هو يدي بعد قلمت أما ولا شيء بعد قلمت أما قبل ده بعد قلمت أما دمر ككلام محارم في سامي كميرة وكل شيء به يهرب لي هذا هو كان أنكر تاجي ما في سدي إسلامي ما له كهر دلالة مو أهانة مرك وهذا نكون حال كثير دكوله قبل ده سوينا قاضي islaamku markuu yimidna waxa ilaahay jideeyo suuradan ku jideeyo kafaare weyn oo cudma ah in ninka lagu yeesho sabab nuzulka aan ka raacnay huwiya anna khawlata binti sa'lab imra'atu aws bin samit arada zawjuha muwaaqacataha ninkeedii baa wuxuu ka doonay hawshii nin yaxaasi ka dhexan jirtay yowma fa'abad markaas ilji faghaliba markaa suu xanaaqay wadaahara minha markaasuu dihaaray u yidhi oo iyaday oo kalaad iga tag waana gabadh weynoo waqtigaa dhalma ka baxahayd weeya caruurna way haysaa dihaarkuna waaga intii suuraddani ay soo degin dalaaq buu ahaan jiray gabadhaas odaygeeda inay kala baxaan oo reerkeedu murmurana ma ayan helin faaatad rasuul allaahi bay gabadhii u timi khawlata bintu sacla rasuulkii bay u timi waqaalad waxay tihi ya rasuul allah ina awsan odaygayga aws aha daahara minii wuu idihaaray hooyadii baad igalamid tahay buu yidhi bacda an kaburat sinii da'daydu markay weynaatay waagaan yaraa hadduu i furi lahaa nidaam bay noqon lahay markay da'daydu weynaatay waraqa cadmii laftaydi ay jilicday oo raggu i raqdaynaynin iyo hooyadii igalamid e iga daranta wa ina lii minhu sibiya caruur yaryar baan u haya sigaara in lamantuhum ileyi caruurta haddaan isaga u dumo oo isaga ku wareejiyo oon ka dhaqaajiyo daacuu caruurtu way dayacmayaan wa in lamantuhum ilaya haddaan caruurta anugu aan qaado oon ka haystana jaacuu way gaajoonayaan caruur aan aabbahood u shaqayna famaa taraa bal nabiyo de maxaa xal maxaad raayeynaysaa nabiyo anigiina ninkintu shabaabnimada idi dhammaystay yaa markaan gaboobay buu yidhi hooyaday baad igala mid faqaala lahaa nabigu wuxuu gabadhi u yidhi maa araaki kuma ra'yisni oo kuma aragtani ilaa qad xarumti calayhi xaaraan baad ka tahay ninka kala furante kala dhaqaajise faqaalad waxay tihi yaa rasuul allah bal xaaladayda eeg wallaahi maa dakara dalaaqan horta ninku dalaaq ma sheegi oo intaasaan kugu furay ima odhani ee hooyadii baad igala mid tahay buu yidhi wa huwa abuu waladii waana ilmahayga aabbihii caruurtayda aabbaheed weeye ninku waa xabu naasi ilaya dadka oo dhanna isagaan ugu jeclay dadka oo dhan isagaan ugu jeclay bal rasuulow xaaladaa eeg oo hoosu eeg fajacala rasuulu llahi yuciidu qowlahu maa araaka ilaa qad xarumta calayhi gabadhay xaaraan baad ninka ka qabtay sidaasa inaa ahayd waqtigaan ilaa aayadahay soo degaan wahiya tukariru qowlahaa hadalkiibay nabiga marba ku cilin oo marba dhinac kaga iman famaa zaalat gabadhu kama zuulin turaajicuhu nabiga hadalka inay ku celcelinayso xataa nazala qawluhu tacaala qad samica allahu qawla allatii tujaadiluka fii zawjiha watashtakii ila allah isla xadiidka dambe rawa albukhaariyu can caaisha annahaa qaalat tabaaraka bay caaisha tiri waxaa nasahan alladii allihii wasica samcuhu laswaaq allaha maqalkiisu sawd oo dhan u waasac noqday ee wax walba maqlaya allahasaa nasahan laqad jaa'at gabadhu way timid khawlata bintu sacla almujaadala khawlata bintu sacla rasuulka oo gurigayga joogay iyo u timid rasuulka fakallamad rasuul allahi bay la hadashay wa ana fii jaanibi lbeyti ana gurigaan fadhiyaa asmacu kalaamaha gabadha hadalkeeda waan maqlayaa wayakfii calaya bacduhu gabadhii iyo alfadhigaani hadalkeedu qayb baa iga qarsoon qaybna waan maqli watashtakii zawjaha ninkeeda ka cabar wa taquulu waxay leedahay yaa rasuul allah ablaa shabaabi ninku shabaabnimadaydii buu dhammaystay wa nasarad lahu badni calooshaydii baa u dhashay wixii dhaqanahay lahay oo dhaqankii buu ka dhammaystay xataa idaa kabira sinii da'daydii markay weynaatay wanqadaca waladii dhalmadii ay iga go'day daahara minii waqtigaasu ileeyahay hooyaday baad igala mid tahay miyay qabatan nabigu wuxuu yihi xaaraan baad ka tahay waa kasta noqotay allaahuma inii ashkuu ilayka beyti ilaahu adaan kuu sheeganayaa baahidayda famaa rabixad gabadhu kama suulin halkii xataa nasala jibriilu malku jibriili ula soo dego bihaadihi alayaa malku jibri baa markiiba keenay aayada marka waxay leedahay gabadhii aad fadhiday aniga hadalkeeda aan maqli lahaa buu ilaahay maqlayay hadalkeeda allahasaa nasahan bay sabanuzuulka waa sidaa marka sabanuzuulkaa lagu fahmaa ku soco sidaa qad xaqiiqa ee samica allaahu ilaahay baa maqlay qowla latii gabadhii qowlkeeda tujaadiluka nabigow kula doodaysay fii zawjiha fii shani zawjiha wa fii muraajacati zawjiha ninkeeda say ugu noqon lahay iyo say ninkeeda ugu baahnaydna kuugu noqnoqonaysa wa tashtakii ila allah ilaahay baahideeda faaqadeeda iyo xaajadeeda u sheeganaysa wallaahu ilaahayna yasmacu wuxuu maqlaya taxaawurakumaa doodiina adiga gabadhu aad isdhaafsanaysaa ee adiguna leedahay xaaraan baad ka tahay يظن لا ذا بالرسول وحارض إلى إن الله إلهي سميع بصير وأنا سميع وأنا بصير وسميع وهو المغرى وأنا بصير وهو البعض وكذا هارك مك إلهي بحولي الذين دولكي نمنكي يظاهرون ذهاري ومنكم إذنك مسلمين تائرين كاملا من نسائهم حاسس كودة زوجوي كودة ذهاري وهو يدن قبر كذيبا لقرمتها إلها ما هن حاسس كائد ذهارين معها أمهاتهم هو يوين كود معها إن أمهاتهم ما أمهاتهم هو يوين كود معها إلا الله إيتي أمه هو يوى ولدنهم قلي وإنهم لمن كالصدالي هو يدن بادي قرمتها إليه لا يقولون وحيكوها الضيان منكرا قولا منكرا هذا الله إنكري شرعب إنكري عقلب إنكري نقلب إنكري ومن القول قول وزورا بين بيكوها الضيان بين إلهي حاسس جواب حلالي ويدي سيلهي وكحرامي زورا بين بيكوها الضيان وإن الله إلهينا لعفو وسامح بضاني غفور وذب الله بضاني ونك كتوبتك ينقلتك وكفارة صوصة وتبوتة إلهي ويدن بالآفية لكن دنبي كبير أبو قلي في قحال جيدة كل إلهي يدي بعد قرمي وسلامك كوى النمان أه إذيك مسلمين إذن كاملة إذهار يزوجوي كولا إيا حاسس كولا أوله هو يدي بعد قرمي تحي هو يدي لمد ماها قمدا هو يدي وفي إساقنا شيء كريم نمن كسيد عليه نوح يقول قولا يعني منكر قول يزور بين أبورة ها هات إلهي وعفو غفور أدي توبة كيني الذين نمن كي يظاهرون ذهارا منكم حالا إذن كمليهين من نسائهم ما هن معها ننحاسسك أي ذهارا يعني أمهاتهم معها إن أمهاتهم إنتوا والنافيو إن أمهاتهم ما أمهاتهم معها إلا الله كوي مريك وكرم معها ولدنهم علي وإنهم يقون الله يقولون وحيكوها ضيان منكرا منكر بيكوها ضيان ومن القول وزورا بين بيكوها ضيان وإن الله لعفو غفور إلهي بسامح بدنا تمد أفضنا واصل أمرك حالك قد سمع الله قول الله في تجادلك في زوجها قد لا تدخل إلا على أفعال وتوا حرف على ما تفعلك كمذا قد ما لا فعل هاي مقش وإذا دخلت على المالي مالك مالك قشان أفاد الوحي فائلي ساء التحقيق قد حقيقة ويمالك طني وإذا دخلت على المضارع مالك قشان أفاد في التغليل تغليل يوحى سيارة بي فائلي ساء كقولك قد يجود البخيل بخيلك مر وحبه يوحى دعك وقد ينزل المدار مدار دغه او دعوا واحد عكا والمعنى حقا لقد سمع الله قول المراه التي تراجعك وتحاورك الهي ومغلي غبدي كغ سو نكون قنيس او كولا دوديس هادلكهدا في شان زوجها زمخشري باجي ومعنى سماعه تعالى لقولها اجابه دعائها غبدا بريدي دي ولا يقبل الهي باهي ادو شيغا وغاما اوتك لا مجرد علمه تعالى بذلك كقول المصلي سمع الله لمن حمده مصلي من قوله سمع الله لمن حمده سمع الله سوى سماع قبوله منك إلهي تحمدي إلهي حمدي أقبله وتشتكي إلى الله تتضرع إلى الله تعالى في تفريج كربتها كربتك وداها إلهي وكقاض إلهي لأشيقني والله يسمع تحاوركما والله جل وعلا يسمع حديثكما ومراجعتكما الكلام ماذا قالت لك قبل وحي قوتري وماذا رددت عليها إلهي ويلي المغلى إن الله سميع بصير وسميع وانا بصير سميع بما يناجيه ويتضرع إليه بصير بأعمال العباد وهو كالتعليل لما قبله وكلاهما من سنة سيغي المبالغة والذين لمنكي يظاهرون ذهارا منكم حالا إذن كمسلمين سيدن كمديهين من نسائه من زوجاته حاسسك ولا ذهارا وهو يدي كشبها أما ولاش كشبها ما هن معها ثمك زوجوي كأهاي أمهاتهم ويوين كود معها ونقر معيان الذين يقولون لنسائهم أنتن كظهور أمهاتنا ويوينك أن نبرونا نقلمته يقصدون بذلك تحريمهن زوجنا إن كحرام يدعون عليهم كتحريم أمهاتهن سيه ويوينكوه كحرام هاين لسنا في الحقيقة أمهاتهن وإنما هن زوجاتهم وحاسست ودي إيماءها ويوينكوه. الظهار هو عبارة عن قول الرجل لإمرته وأنك أحاسيت ويلي هذا أنت علي كظهر أمي قوانا يدوس إلى وحكتها هو إيدي نبر كذا وكذا سانه هو إيدي نبر كذا أرقوبيني يعني نبر كذا أرقوبيني يقصد بحبوق السيئة علوي عليك إن أنك ضربه حرام بيقتها كعلوي على أمي سانه إيدي إن أنك ضربها حرام بيقتها. والعرب تقول في الطلاق نزلت عن امرأتي ملكم يقولي حاس كوان فري عربت واحد على حاس جي وانكدري والروح ضمري ومركوب كوزوج نك ركوب أول هذا لغتها فغرضهم بذلك اللفظة تحريم معاشرة فيها تشبيها بالأم هو يجب كشبه مركب معاملة ذي دفع كير نموذج كحرامين منكم إذن كإذن كمية بالي إذن كمسلمين إذن كمية توبيخ للعرب وته جيل لعادة لكن هم بأهدوا الحمين إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم ويكون معها قوة عليهم ما أمهاتهم في الحقيقة إلا الواردة التي ولدنهم من بطونهم ما هن أمهاتهم وإنهم لمن كانت لا يقولون منكرا بكو قوليا من القول هذا رأي وزورا بين إن هؤلاء المظاهرين لا يقولون كلاما منكرا تنكره الحقيقة وينكره الشرع وهو كذب وزور وبهتان وإن الله العفو غفور إلهي واسفوين كان وعفو بدنه وغفور دمنا بدنه حضوك التوبات كان إلهي وكان عفايا أفا الشيء إلهي استمرر مرئي أولنك هذا السيطة لقو بيني إلهي وحري ما هن أمهاتهم ما هو يويمكم مرك على إلهي وحري وحكو الشيء منكر سماه منكر مرك على إلهي وحكو الشيء زورا مرك على الله وحكو الشيء يدب لكم قال وإن الله لعفو غفور توبة لخدوسين أيها يستغفر يعين النقضه فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب ذنب مغفرة هي عفوة ذنب دبل بيدعاه والذنب مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة ذنب جنوى لازم وكل حجرة إلى كفارة صوصة تليمة وتكفارة إلهي بارك والذين نمنك دولك يظاهرون ذهاري من نصائهم حاسس كورا ثم يعودون كن قنا يلو طلاق عن راعينين لما قالوا وحيكو قولين كيسك حراميين حدنا كن قنا يلو سيها إساني فعليهم دسعوا وحاء تحرير رقبة نفسنا الحريان مؤمنة وليبعة من قبل أن يتماسا إساني حاسك أسئلت إنا إستعبني أوهر نما إنا إستعبني أدوال الحرية الأولية نفس مؤمنة إن الحرية الأولية ما هلا بعد مهدد ذلك كل ناس توعدون به ليدك وعليك والله إلهي بما تعملون وحال عمل فليس خبير في أمي نمجي حاجة تكون إله وإيالي بعد كلامك أما أنت علي كظهر أمي نمرك وإيالي وكلامك وإيالي كريم ميهن نمرك محارين في سامتك ميدا كلامك ولا شيء بعد كلامك قبل ديدان دلائي بعد كلامك قبل يبت بعد كلامك انت عن نكاح أقبى منك توكش بها بواتيكا مركز منك صدع السمعية وحاس في سئله حلالي محارم في سئله كحرامي كلام مدرقة حدود القلاه وليك الرائع ومكوية لوئي ذات كلام مدرقة انت أصنك غفري وياه وحب الله ما يسمينك وحيس كحرامي وكجنبي تحريم كيو شريك وكجنبي مردود القلاه يقوبه قبل كحرام نغط لكن سرعيه وإيدي بعد كلام مدرقة هدوه يرسي آمسناه انت وكغه اللي كره لها انت طالب انت كريه تصي امسناب صار عائد من غني ويخي اسك حراميه لين كن نقدي من غني لين هو يدي كن كان انت يا وانا لارك لما ارك بس تصي امسو ده تو هو يدي كلامي نغي ما كن كان سو مارك عائد من غني كفاره عظمى الله ويش كفاره العظمى هانا وصدح رقمه رقم كده هو ري وانا مؤمن له هوري سيري ما صومالي دو ادت فول دبي عادو لا حركه سميسان haduu ninku xanaaqo way fudud tahay sida uu yidhaahdo hooyadii baad igala mid ama walaashii baad igala mid taa sida uu yidhaahda way fudud tahay haduu sidaa yidhaahdo dalqadaha horeha ka raaci haduu horey dalqadaha ka raacin waay waa kafaaradana lagu leeyahay wax kafaara gudana yar intaad aragtaa way yar waladiina duulkii yudaahiruuna dihaarayay min nisaa'ihim zawjooyinkooda nisaha xaasas baa looga jeedaa uma yacuuduuna ku noqonaayay limaa qaaluu waxay ku qawleen ay ka xaraameeyeen aan dalqadihii daadinayniga sii haysanayay dalqadihii fa calayhim waa mubtada kan khabarkii baa noocaa noqon fa calayhim dushooda taxriiru raqabati naf inuu xoreeyaa lagu leeyay min qabli an yatamaasa intaynaysa iyo gabadhaas istaabanin ilaa uu kafaarada la fuliyo xaaraam bay kala yihiin min qabli an yatamaasa aayadani waa mudlaqo aayad kaleo muqayada abaa jirta naskana mudlaqa iyo muqayadka mudlaqa la qaadaayo muqayadka lagu fasir kafaarada qatliga ee markuu ruux ruux dulmi ku dilo aayadda ka hadlaysa oo suuratu nisa aan ku soo marnay fa taxriiru raqabatin mu'minatin bay oo raqabaday mu'mina ku qaydi taas waa muqayado tanna waa mudlaqa oo fa taxriiru raqabatin bay tiri mu'minatin kuma darin marka tan iska ilaaqday taasaa lagu fasiraya waa inay raqabad u tahay naf ilaahiy nabi humaysayo ragga dumar waxay doontaa noqday mu'minad raqamkii horea kafaarad wata waase intuu inay gabadha yeesa u istaabani ilaahay wuxuu uhi dalikum kiinaasa tuucaduuna bihi laydinku wacdii ninkii farsamafamada galayo xaaskiisa sidaa ku yidhiho saasaa dembidhaaf kuugu dhow jariimada aad gashay dembidhaafkeedii wuxuu ku xasilaya adoo naftaa xoreeya wallaahu bima tacmaluuna khabiir camalkiina ilaahay khabiir buu ku yahay marka hore inaad xaasaska dihaaraysaa haddana dalqadihii aydaan raacinayn haddana aydaan kafaara gudanaynin xaaladda ilaahay uu ogyahay waana xaaladu idinku cadoonay faman lam yajid marka waa sideenna oo kale dalkeenna lagama helo addoon faman rajulka lam yajid aan helin faqaba uu xoreeyo ruux aan helin waddankiiba lagama hayo laguma hayo addoon ama isagaaba faqiirahon addoonba goosan karin oon iibsan karin fa calayhi bishiisa waxaa kaana ah siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo israacraacsan inuu soomo iyaduna waa min qabli an yatamaasa intayna gabadha istaabanin isagoo gabadhii ayna istaabanin oo kala maqan laba bilood oo israacraacsan soomkooda dhame jariimo culus inuu galaysaa ku galo waa laba bilood shahrayn mutataabica weyn maalin keliya hadduu afuro way isla qubanayaa labada bilood haddana laba kala la bilaabayaa maalin keliya hadduu afuro fadul weyna nin kibley baa fadul sameeyeyba culayskaasi u baxay faman lam yajid ninkaan helin raqabadu xorayn lahaa fa calayhi siyaamu shahrayni mutataabicayni waa goorma min qabli an yatamaasa isagiyo gabadhu intayna istaabay faman lam yastadic ninka aan karin labadii bilood marka inuu soomo waa waayeel gabooday waa mariil jigan addoontii uu xorayn lahaa wuu waayay labadii bilood ma soomi karo fa calayhi idcaamu sittiina miskiina lixdan miskiin raashin u qaybiyaa lagu leeyay lixdan miskiin inuu raashin u farraqo oo u qaybiyaa lagu leeyay shaaficiyadu madhabkan shaaficiyadu wuxuu leeyahay raashin xubuub ah oo kii zakaatu fidriga lagu bixin jiray oo kale ah lixdan kaa miskiin midkiiba mud hasii midkiiba mud hasii midku waa rudol iyo fimid oo wax kiila ka yar markii raqabadii loo eego ama labadii bilood oo soomka loo eego raashinku waa fudud yahay lixdan miskiin raashinka la siinay madhabka shaaficiyada ugu adag waa sida madaahibta kale qayb baa waxay qabaan raashin haddii intuu bisleeyo uu lixdan miskiin intuu u yeedho uu gargiyo hal qadaa ama hal casha ah ay lixdankaasi ay gargiyaan bas ku filan laakiin madhabkan muxuu qabaa raashin xubuuba u qaydi saas u kafaara gudanaya haddii uu soomki awoodi waayo faman lam yastadic fa calayhi idcaamu sittiina miskiina dalika fudaydinta alla idinka fudeeyey ila waa fudayd habaariye lituminuu billaahi likay tuminuu billaahi ilaahay inaad rumaysaan buu alla saa idinku fududeeyey warasuuli rasuulkiisa inaad rumaysaan wa tilka taa aad maqlayseen xuduudullaahi weeye xuduudda ilaahay weeye فلا تعتدوها ولا حدد بها وللكافرين حدود إلهي كوى كفر وحدد بي وأوامر تسليه وفي واي عذاب بإليه عذاب كؤلم يا دين تأتيهارة الحاصل وهو يدوى ذي قرمي تأتيلي وطلقاتها جاءتها عنوية وكفارة الدلم وإذا هو حدد بي لك عذاب عليم أمك يقوم بالله قال خطر عظيم أول مالك وحان لا نهي أنني مالك الصومالي أنا مرينا warha oranina si ka soo arooto iyo si ka soo gabadhu ku dhinto hooyada ilaa iyo mid tahay marra ma oran walaashay baad iyo mid tahay oran gabadha ilaa iyo mid tahay oran gabadha hadal la dagmi sheegay weydan si sida wadana mu ka faari iyo qulays aan gelin si sida hadal la dagmi kartaan wadana ma u dul qaado oo sabri qaabil iyo mas'uuliyad ajina hooyada iyo mid tahay oo dalgadii la raacay waa qulays ka ka ima هذو فلوا يا كفار ذا أنا وللكافرين عذاب أليم بعوضا إلى عيد يا وامك الربي مكف في مكة وين فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع منك أن كريم لبض بالعذر الصوم فعليه العام 60 مسكينا جهد مسكين في 20 تضع دفيتا ذلك تخفيف كنوع عاصا لتؤمنوا لكي تؤمنوا إن الرميتان بالله ورسوله وألا إلي كفر زي وتلك حدود الله وهي خاص وللكافرين عذاب أليم هو حدود إله كفر فيها إلى أن وهي حد بانا وحيليه عذاب أليم بيني عذاب أليم بيني وحن كؤل آية لها أنت يسودك لهارك جاهيدي يحتى على السلام الله ماذا سألي طلاق بو أهجر وقوانا هدون انك يا دوئيه لما ذكر مطح قوانا تكوان فران ومركب اتكلا قادسي وانطلاق كالأوبة هنين بين الله ما أنت أنت إلهي سورة المجادلة كينا كذب دلاغ معها أو قبضي دلقاليها بدي عمايان قبضي وينك حندي لكن لنكو إلهي كفارة ذا فوليو قبضي وك حرام قبضي وك حرام إذن فرين بك حرام من قبل أن يتماصر إلهي إلي يمر مركا ذهارك وك كفارة يوحي كبشر والذين يظاهرون من نسائهم من زوجاتهم بتشبيههن بالأمهات ثم يعودون لما قالوا يعودون عما قالوا ويندمون على ما فرض منه وهم السحرام يبدبون قنايا ويرغبون في إعادة أزواجهم إليه زوج الكودين هيطان زوجين كودي ويقبان سلا الشجع عليه ثنائي فعليهم تحرير الرقبة من قبل أن يتماسى نظم من أضعين حريان بين الأولي ينتين إصطابني فعليهم إعتاق الرقبة عبدا كان أو أمة من قبل أن يعاشر زوجته زوجتي تنتون لم معاملون التي ظهر منها أو يجامعها انتون الجماعي والتماس كناية عن الجماع ما إصابت كالغير كنايون أيها ودواعيه جماع وحيو يري لها من التقبيل فنكشر أيها واللمس طاب شرع كمثال عند الجمهور خازنك وحيو المراد من التماس المجامعة فلا يحل للمظاهر وضع امرأتي حلال معها التي ظهر منها ما لم يكفر انتون كفارق لهم قردو بباي إلا يجوز للمظاهر الوضع قبل التكفير فإن جامعها ذو قبل الجماع وقبل التكفير إذن كفارة بذنب أثيم ويدن بابه وعصى إياه بعاسية يؤدن بهرلها ترقلي ولا يسقط عنه التكفير كفارة دين كل عماج جسيدي بأو سارمتا مجاهد باي يتلزمه كفارة ثاني كفارة كلا ولا مادة كل لازمتك سوى كفارة بذنب ذو قبل الجماع كفارة كلا لازمتك عليه كفارة ثاني ذلكم توعدون به أرن كاسان لي ينكو عليه إلهي وأموتا إلكو عليه أيضها إلهي أيضا كعياري سلال الله بشي شيء إلهي حلالي وحال سيسا هي شيء لك حرامي وهي لي سلسو وشبهي والله بما تعملون خبير إلهي بخبير كؤوحك وقالوا عمل كأضد القبن إيسا بظواهر الأمور وبواضنها ومجازيكم بها وليدي كجاز فحافظوا على حدود ما شرع لكم إلهي كتابك ويدين جديد حدود سإلالية من الأحكام فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين من قبل أن يتماسى إن كان أدون هلي وعلم برودة الرأسين وصوم وأنا إصابت كهر فمن لم يجد الرقبة التي يعتقها فعليه صيام الشهرين متواليين من قبل الجماع لو أفطر يوما منها لبض برود هل مالين هضوء فرعين قد عطى تابع إطلقوا بتل لبض برود ووجب عليه أن يستألفها لبض برود الضنبئه بالله يواجب كل من فالعليس كاده ويسوه ليس صاري فمن لم يستطع لبض بلوت صوم كودا منك أن كريم فعليه إطعام 60 مسكين فمن لم يستطع الصيام لكبار وأيه الوي أو مرض هذا وحي صليا هذا لك أوضي هارب ها حد العلماء أي ما أدو أنت علماء أي ما نويرته مركي اللي إذا وركفارة لقول أيها الرقم الحرية ما هيو فارلاب بلاد صوف وابا الشباب متعافي هذا نكتب وحورنا يا عرشي قومي سوني كارلاب بلاده ما قرانا إساء إقاس ما الله هيو ما قرانا إساء رب الله كوان يا الله كسو ما هيو كنان هيو كي كران وحزكتنا يا إلي يا الله فراش نبي لازم يتكلمون أيه هذه وسومي كرا الإنسان هو واجب أو عليه هذه سومي كرا صوره الله كم أصوم أو سومي كرا فش هذوب هي كم مري ما يس فش الروح كم مري والروح ألا كوج هي سومي كري هو يل كي في يب حين الهاي وكرا أو مري كي أفرك أبنانان وكرا لكن شباب متعافيه وكله ما سومي كرا ما جرنا إذا يا أخي ما أنا حياة سومي كرا يقول بودي ولا لا جريمة ذي كرا لم يجي شيء لا حياة أيها الصوم أبا قلي فعليه أن يطعم 60 مسكينا ما يشبعه ذلك تخفيف كأسوا تخفيف اللي واجهه طلاق بو أهاي هذا سكفارا بو كيناي لتؤمنوا بالله والرسول إلهي رسول بين الله ميصام بو إلهي استاذي كفر وتلك حدود الله تاد مغليسين وحدود إي أوامث إلهي فلا تعتدوها ورايح تبيدها الصمينين وللكافرين هو حدود إلهي كفر يتعديه آيات إلهي الجوجين وآيين سنة النبي الجوجين وآيين لما لحي على كسعلي عذاب نريم بيني وللجاحدين قوة آيات الجحدين والمكذبين قوة بيني بهذه الحدود عذاب مؤلم بينيهم موجه كفارة وكاس يوضيهار كالكاة أحكام ديش كلي إلهي والله خلافه رسول كيس والله خلافه آياتها القرآن كيو أحاديث صحيحة والله خلافه بل وحكا لنا إيه قال تعالى إن الذين دولك يحادون الله إلهي خلافي ورسوله خلافي كبتوا والدولي كوا كما كتب سيدي لدولي الذين كوا من قبلهم كهري إلهي وحده وقد أنزلنا وحنسوا الدجيني آيات آيات القرآن بينات معناها وضع يحوم كوض ويساعد يهي وبي يهي وللكافرين آيالها كوي كالكفرية دبر كأدوي عذاب بيليهن عذاب كأمهين إهانية يوما مالين بي عذاب كليهن يبعثهم الله الله صبح دور أمضى جميعا حاليهن لما وفينبئهم إله أمضى وقور رمضون مالسا قيامضى بما عملوا عمل كيدوية فصميين وقور رمضون أحساه الله عمل كإلهي ما كوبي قل إلاوين ونسوه يوم سوي اللاوي إلهي من سئ اللاوي والله إلهي على كل شيء شيء كل شهيد هدى لعنايا مرخاتكاء قبجوكاء حاضر أو شيء إلهي كما قيا إلى المسجد شيء لاركب إلهي شهيد حاضر أوي إن الذين دولك يحادون الله خلافي الإلهي ورسوله خلافي والقرآن يحدي خلاف ضد إلهي رسول الله خلاف كبتوا والدليه كوا أدونك اللي دليه كما كبتوا سيدي لا دليه الذين كوا من قبلهم كهري وإلهي رسول سبيني وقد أنزلنا وحنسود جنب إلهي آيات البينات آيات واضحة وللكافرين آيات كوا ككفرين عذاب بيليهن عذاب كمهين إهاني يوما ما لبي عذاب كليهن يبعثهم الله إلهي وصابح دون غمورها كسوصار دون جميعا حاليهن أمضوا وفينبئهم على انتهى الله وقوه رمضون بما عملوا هبلوا عمل كثير قبطة يوم كذا وقت كذا هل كان مركز فقيدي هل كان مركز مريض أحساه الله عمل كإلهي وكوبي وقوه رمي ونسوه يوي إلا وين إله منس إلا وين والله إلهي على كل شيء شهيد شيء العرب في دعال عني وشهيد إلهي وحكا سقط سمين سوا حال إن الذين يحادون الله لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده كوى حدوده اسكتها يوم قد بيني ذكر المحادين كوى حد بنووشة المخالفين الله محيّر إلهي إن الذين يحادون الله والرسوله يخالفون أمر الله والرسوله هو أمرك إلهي أمرك الرسول خلافي كتاب الله دانت يموك أرانا ومهما شيطان يموت ويعادون الله والرسوله وحلعوا اللي تميان إلهي الرسول يعادونهما ويشاقونهما ويخلافيا لأن كل من المتعاديين في حد إلهين حد ويشيقون أحد وجهة غير جهة الآخر وحده إنما ذكرت المحادة هنا دون المعادات والمشاقة لمناسبة ذيه حدود الله، فكان بينهما من حسن الموقع ما لا غاية وراءه. كبتوا والذي كما كبت الذين من قبله، خذلوا والهوجية وأهيلوا والإهانية كما خذل من قبله من المنافقين. وما ذيهور المنافقين تودي سيدي لود الليئي والكفار الذين حادوا الله والرسول. وقد أنزلنا آيات بينات، والحال أننا قد أنزلنا آيات ما لدين سودة جين واضحة فيها الحلال والحرام، وآيات كحلال شيء حرام ككل شيء، والفرائض والحكام آيات كشيء، وللكافرين آيات كأقوى ككفرين عذاب مهين بيلي. الذين جحدوا ولم يعملوا بها أن آيات كعمل فلن عذاب شديد يهينه ويذيب عزه. وقد نزلت هذه الآية في كفار مكة يوم الأحزاب حين أرادوا التحزب على رسول الله، والمقصود بها تصلية رسول الله وبشارته مع المؤمنين. يوم ما لبي عذاب كاليه يبعثهم الله إلهي ومضى وصارطهم جميعا حاليه. اذكر ذلك اليوم الرهيم ما لنت عرصد بدر حين يحصر الله المجرمين دنبيل يوم مركو ألا يسكين دون كلهم في سعيد واحد هل قرون، فينبئهم الله وقور رمضون ومضى بما عملوا خير يشر ولبويه السميب الله وقور رمضون، فيخبرهم بما ارتكبوا في الدنيا من جرائم وآثام أحساه الله إلهي ما كوري عملك ونسوه إيون وإلاوي زبده الله وحفيده عليهم في صحائف أعمالهم. بينما هم نصوا يويس إلا وين تلك الجرائم والاعتقاد محي عقيدين ين الله حسابا ولا جزاء. والله على كل شيء شيء جل وعلا مضلع إلهي وكيد على عن والناظر وكي إيج لا يغيب عنه شيء إله شيء إله شيء كلم لا مجيب ولا يغفى عليه شيء. ألم ترى الدم في وحارب لك قرع موي إله يا رسول الله خلافه وحارب قرع عدو. قال تعالى ألم ترى ألم تعلم مياذا نوي نبي محمد أن الله إلهي يعلم إنه أغيه ما في السماوات سماوات كأرضان وحكو دحجيه إلهي يعقيه مياذا نوي وما في الأرض أرضا وحكو دحجيه بري كيدا يا بحر كيدا بورتا يا بنان كيدا وحكو دحجيه إلهي يعقيه مياذا نوي. ما يكون مضى هذا صدى يضبى من نجوى ثلاثة صدح فقود ما هذا وصدح روميلك مفقان إلا هو رابعهم إلهي وكي أفركوا وفقود من قرن إسائي لفق أيه شهيد أو قب جوجة ولا خمسة شينا ملكم فقال إلا هو سادس بله بلحقا ولا أدنى من ذلك ترى انت كيرنا مفقا ربيعي ولا أكثر ترى كبدا وشنطا كبدا ولحية طبيعي أنا مفقا إلا هو معهم إلا هو معهم ولفق أيه أينما كانوا ميشئ جوجة ثم انتوا لفق كدي وفقود قب جوجوا هكذا ينبئهم إلهي ما أقوى الرمضون بما عملوا وحيكو فقيين يعمل كوض وحوأها إلهي ما أقوى الرمضون يوم القيامة ما أقوى الرمضون. إن الله إلهي بكل شيء شيء كل عليم فيه فقي حالة السنوات لبها صدح ضي فقيان ويدك كسو ضح بحين ويدك كحنش شقيان ويكحن قرصدين هذا شرك فقيان إلهي مفقود قبجو كيها يقول حسابتنا وقنا ورد دون وحن يكون فقيين هذا مالك خير مويا وحكا لين يكون فقيوية مالك حارف هذا شرك فقيان هو قادين لحن كوية تلاذي انت كير يا تلاذي كبرنبا إلهي قبجو إلهي مفقودا كقيد قادانا يقول حسابتنا ذاتك هذا اسكقريان الله إلينا اسكقرينا إلينا يقول حسابتنا فقو انتي سبضني خير مالك انجز بدن خير من إلهي بعد الله خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس صدح لهم بأهل كسوره وعن صدح لها إلى ذلك كفق يعني خير من شر إيهيه بالمحيط نقدر معين إيه من قرن هاي ساي إنك دوالي مؤقاري وعلي نتيح قريب ما يسادوا أحارات الطاق ووحي لهاي كورها منه. ألم ترى ألم تعلم مياذا أقول نبي محمد أن الله إلهي يعلم إنه أغيه ما في السماوات وما في الأرض سموين في أرضوين كما وحي كل حجر أردان إلهي إنه أغيه وإن السماد وحبك قرين وأرضاد وإن وحبك قرين تامي يذن أغي وحبك ما قرية سماد أرضوين ما يكون ما أهار من نجوى ثلاثة صدح فقيتان كود ما أهابه إلا هو رابعه كي أفرك أوي إلهي. ألم تعلم أيها السامع العاقل أن الله مطلع على ذروة في الكون، على ذرة في الكون، إن يرى مثقال ذرة لا يكونك نهديسة إلهي وومي مثقال ذرة كقرصون كونك مطال، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه سر ولا علانية، ما يقع من حديث وسر بين ثلاثة صدف عصر مشاك إنسان ثلاثة أشخاص إلا كان الله رابعهم بعلم ومشاركا لهم فيما يتحدثون بلو وذاكتنا ويتهامسون أكوح الشقية في خفية عن الناس يو إسكا قريناي الله رين إسكا قريني. ولا خمسة إلا هو سادس شان مفقان إلا إلهي بألحكو غعم مناجات وحديث بالسر بين خمسة أشخاص إلا كان الله معهم بعلمه بمعود كوية حتى يكون هو سادس. ولا أدنى من ذلك ترأيت أكير مفقان ولا أكثر تأكبر من مفقان إلا هو معهم إلهي معود بيه ولا فقية أينما كانوا ميلا لم يشي جوغم. ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا والله معهم يعلم ما يجري بينهم من حديث ونجوى. والغرض المراد كآيات اللغة جدا وحوي أنه تعالى حاضر مع عباده إلهي أدوما ليسول الجوغة مروض مضلع على أحوالهم وأعمالهم عمل كودي حالة ضبوض على عني وما تهجس به أفيدته قلبي قوله هاجس كصامري هاجس كصامري أفكر كيان أبو أبي. ثم ينبئهم إلهي ما أقوى ورحمي دون قلدي فقود إلهي وقبجو كأها بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم إلهي بوحو البو إلهي بوحو البو كل شيء عليم. علمي يا آيات كب الله رتو ألم ترى أن الله يعلم بلي علمي بين كل ما إن الله بكل شيء عليم. وهي حال كاسنا والنوع ألم ترى تنظر بيتادم بكاديم ألم ترى تنظر ميادا إيجي النبي محمد إلى الذين كوي حقودا ميادا إيجي أهي إلى ذا كدام بيسا يا ترى ذا بمعنى تنظر إنيتا إن ترى ذا وفرها أنا أن قنجل تيه يا كتوس إنيتا تيه ورسي لكن مدى بيس ترى ألم ترى أن الله بيه ألم ترى أي تنظر نبي ميادا إيجي إلى الذين كوي حقودا ميادا إيجي وذا فيرين ويهود وي أدا ود يهودية دي حمان طولا يا نبي يا مسلمين تبلغوا برارجيني ألم ترى ألم تنظر ميادا إيجي النبي إلى الذين كوي نهو لغنهي عن النجوى فقيدا لغنهي ثم انت لغنهي الضوالي يعودون كن غنايا لما نهو عنه إحي لغنهي وفقها كن غنايا هو يتناجون حتى نكف فقايا بالإذن الدنبي يو العدوان عداوت يو معصية الرسول رسولك سيو عاصي لهاي انت كف فقايا كدرنت. وإذا جاءوك مركا النبي وكوي ما دينا حيوك ويكو سلاميا بما لفظ بيكو سلاميا لم يحييك به ونكو سلام الله إلهي وحنا إلهي سلام تاقلهم وشرع قال يدين تادانهم بيكو سلاميا. ويقولون وحي هدنا أرانيا في أنفسهم نفط وضا وحي أرانيا إذا يهوده مركا إسلقى أروبان وحي أرانيا لولا أن يعذبون الله إلهي منه عذاب بما نقول وحن قول ان محمد قرنا انه مو اله انه عذاب هذو محمد نبي ما بيبون اهين وحن لا نهين قرن الا انه عذاب ساسي اورنيا بل سجن الا فوق عذاب ان كان دقيو حسبهم كافرون جهنم هو جهنم كفلا حسبهم كافرون جهنم ومبتدئ خلف الجمله اسميه يصلونها ويجري دون جهنم وله وين يجري دون فبئس المصير مصير يمرجع له نقضانا جهنم أباس ويهود أب وحي سمين جرين وحي أران جرين فقفقا ومسلمين تو مقرن عيسا بل وحي نمودين فقفقا مركاسا انت فقفقا بإندها حقا نبي يا مسلمين تو جان أسو تاقي جرين مركاسا مركا والاقا شكي أورني من فقا يؤون إندها نينو أسو تاقي محايا هاي بال أران مبت والاقا انه يوحا ليدبه فقنا فقيد دي مركه دين واي مربا كل نقني مربا كل نقني وحي كو فقيان نوا دنبي يا عداوت يا رسول جاي عاصي لهاي تهدي رسول جوي ما دام وحي ورب الصام عليك يا رسول الله الصام عليك يا رسول الله السلام يا هي نوتا لام شي كريبيا مركه وحي نقني الصام عليك واجيري تصالها الصام هو موت الصام عليك وقاعد يروح سلام يا ناس كنجة يعني أنت عدك هوس يا رنجة وقاعد بيقول أنا يا أمك هنا ويا أمي أنا ثلاثة جان وإلهي من أبو عذاب وح أن كره هاي أظن نبي هاي نبي بونا هاي يون الجرم أي وحنا الله هين الأقرين ألم ترى ألم تنظر وتعجب بيادا إيجين أوضا ليابا إلى الذين نهوا عن النجوى كوا فقد الله قرهيبي ثم يعودون لما نهوا عنه هذا نكون نقول يوحي لقنه أو يتناجون كفقايا بالإثم الدنبي يو العدوان على ود الإسلام في مسلمين تأوهيا يو معصية الرسول رسول كسعو خلاف الهي وإذا جاءوك مركي نبي وكوي مادان حيوك وحيكوك سلاميا بما لم يحيك وحنكوك سلام به ماك الله أنكوك سلام ويقولون في أنفسهم نفس وضعوا حيوه لنا يا أمريكا إسلاك على المغنام لولا يعذبنا الله هلا يعذبنا الله وألا نقول عذابه بما نقول لمحمد محمد وحان قول يا نهي ما نقول عذابه دون نبي إلهي با إلى حسبهم جهنم جهنم أكفل القوة كافقوا دواء جهنم يسلونها ويجلدونها فبئس المصير هي مصير هي مرجع لون نقضانا ما يشعوا باس لواء جهنم تنظر وتعجب بك لغت كوى مياه حاله ضليه نهو عن النجوى ثم يعودون لمنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول يتحدثون فيما بينهم بما هو اثم وعدوان ومخالفه لامر الرسول لان حديثهم يدور حول المكر والكيد بالمسلمين مسلمين تسيئوا كيد لها ابو حيان وحب البداء بالاثم لم يجيبوا الله بالله وفقدوا الدنب بأوهري ولعمومه ثم بالعدوان بكل حجسي ولعظمتي عدوان كإذن عالق أكوي في النفوس هي ظلمات العباد عدوان كو أمضه الله الظلمية ثم ترقى ربي صاروه قصيك عيو وحوشه إلى ما هو أعظم وهو معصية رسول رسولك والعاصية كسي الدرم العدوان كان كدر وفي هذا طعن على المنافق وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إذا حلروا عندك يا محمد حيوك بتحية ظالمة سلام ظالمة لم يسرعها الله ألا أنجدين ولم يأذن فيها وهي قولهم الصام عليكم بيرانيا الصام عليكم أي الموت عليكم كان اليهود يأتون رسول الله بإيمانية فيقولون بحيرانيا الصام عليكم بدلا من السلام عليكم والصام الموت وكان رسول الله يقول لهم بحيرانيا سوى قرانيا وعليكم وعليكم مشينا هذا صام كاية بلاية لا يزيد عليها انت كما زيادين وعليكم السلام ما أرنين وعليكم حتى قال وإن سلال لي هذا وطيكم سلاما سلامه وهباره وعليكم فسمعهم عائشة عائشة مقشة يوما يو صام تهيو نبك هباره يي مقشة فقال الله يتري بل عليكم الصام واللعنة والموت يلعنة ودشينا فلما انصرفوه قال لها رسول الله عائشة ويلي مهلا يا عائشة أكالي ترتيب إن الله يجهو الفحشة إلهي فرشك حمانة يا هذا الحمد هو نعبيها وتفرشة يا حمانة تكلف فقال واحد يا رسول الله أما سمعت ما قال واحد يريهم يا ذا المغلين فقال الله نبينا وحيولي أما سمعت ما قلت له أنا أقول حانوهم يا ذا المغلين وعليكم من أنري فيستجيب الله لي أنا إلهي بأي أقبل فيه ولا يستجيب الله فيه إلهي سيئة إيه أقبل ما أنا أقول عليكم سيدة إلهي هو أقبل إيه وإتصام كوذا إلهي أقبل ما ويقولون في أنفسهم وحيرانيا لولا يعذبنا الله بما نقول يقولون فيما بينهم وما كان يوشك كيسانيا هل لا يعذبنا الله بهذا القول لو كان محمد نبيا فلو كان نبيا حقا لعذبنا الله إلهي بأنه عذاب لها على هذا الكرم حسبهم جهنم يسلونها يكفيهم عذابا وحاغفلا أن يدخلوا نار جهنم ويصلوا ويجليان ويكبنيان حرها فبئس المصير مصيرنا إياد أوباس مصيرنا إياد أوباس نبي بوحي لا أحد أصبر على الأذى من الله إلهي أحد كقصب البدن أو نبلو جيسنا أيو كقصب البدن يدعون له صاحبه كوال إلهي ما حاصل والولد عرونه ليه بيليه وهو يعافيهم ويرزقه كوال إلهي ما حاصل له أما عرور له يو إلهي عافمات سين أو أرزاقية بل حلمي لي سطي ما لن أقول لسوقيا ما لن سأقبطم وندبدا بقونا حريزني يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم بالفيه فقي حمامك اللي نقلنا هي يا فقف في عن أذابتي سلين بري فقف في عن أذابتي. قال تعالى يا أيها الذين دولك آمنوا هنيهم إذا تناجيتم مركب فقيسان فلا تتناجوها أكون فقنا بالإذن ذنبها أكون فقنا ستقول هذا أيه لي والعدوان على ودنها أكون فقنا ومعصية الرسول رسولك والعاصية والخلافان أكون فقنا وتناجوا كفقا بالبر ونا كفقا والتقوى الله كعبس كفقا واتقوا الله إلهي كعبس العقاب كيس الذي الله وإليه حقيقة تنصرون الله عز وجمعنا إنما النجوى فقطانكم من الشيطان بكيم وواحد ذلك لفقفقين أيا جهودا كبير أيا وشيطان ولجدد كلا يهينا ليحزن إنو مرقا جليو إنو حزن إيا نحزن جليو الذين آمنوا هو إيمان كلا وليس شيطانكم معهان بالضارهم مؤمنين تكيكوا لبايا شيئا شيئا كيكوا لبايا معهان إلا بإذن الله وإلهي إذن ما يقدرهم وإيه وعلى الله إلهي أكريا ونعيد شهر لقول لفاقين فليتوكل فترى صارتين المؤمنون ضدك مؤمنين إلهي توكل أو شيطان يقالب شرك وضع إلهي ما كقفلانه إلهي توكل إلهي ساسو إن إليه وردتك إيمانك له مركة فقيسان هكو فقين الدنب يا عداوت يا رسولك والعاصر تحقق الله قرم مرة مركي لقوت السنة يا رسولك والعاصر أين يتاي موت مركي حق در الله فقايا ورسولك يا إلهي والعاصر أيو. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم ومركة فقيسان وإلهين وإذن الله فقيوا فقين حقوقها الكية فلا تتناجوا ورويها كفقين بالإثم الدنب والعدوان على ود يوم معصية الرسول الرسول كالله عاصيه لخلافه وتناجوا كفقا بالبر وناك البر هو كلمة جامعة وخيرات كورا جمع صدقة أفقا إصلاح بين الناس أفقا الأمر بالمعروف أفقا النهي عن المنكر أفقا بر هو كوا يكوا كالأبض والتقوى الله كعبس أفقا واتقوا الله إلهي عذاب كي تكرنا ورصدا الذي الله هو إليه حقيقة تحصرون الله يبيس وجمعين دون الأمانت فقيا كتور أمضى وكلق قبه الشيطان إنما النجوى فقطانكم من الشيطان بكيم ليحزن إن الحزن جليو درت يضمون أو كتور الذين آمنوا وني من كيه بالويفة فقيا المانت إنما يهو نمان كاس واجين واكيها وشاز إنك إلا حيثين نمان كاس ما هو جيدان ما هو فقيا والله ولا الشيقي أيامهم بين الشيقي دي واحد قال وشي رمايان إنك إلا شيري ورد إنك هنا أنشره فريق دالك على ودي كب الله بريك dan niman gaaz waxa u sheegayeen lama oga inay xaaladan ay ku wani ka baqeen bay inay hayn baa laga yaaba shaydaan ka doonay inay muuminiintu cadaawad ka dhaxbeero oo kala wada shakiyaan oo wada kala taqaduc noqdaan isku gooyaan ayna isxireedin inama najwa min ash-shaytan faqitan ku shaydaan bukayim li yahzuna inu muruga galiye bu doonaya oo naxdin galiyo alladina amaru walaysa billarihim ki diba yama aha shay shayna ku dhibi maayo إلا بإذن الله وإلهي ورأي أبو قدر المهي وعلى الله أكلية فليتوكل المؤمنون لذلك إيمان كليه إلهي أكلية التوكل سقى كفرا وكافر قولا. إذا تحدثت فيما بينكم سرا فلا تتحدثوا بما فيه إثم كالقبيح من القول هذا الحماة كفقنا أو بما هو عدوان على الغير وحمدك لو حد جدباء وعلى وضع هكفقنا أو مخالفة أو معصية لأمر الرسول رسول أمر كيسا الله خلافه ولا عاصيه هكفقنا وتناجوا بالبر والتقوى بر يتقوى ما قرنا تكفق بما فيه خير وطاعة وإحسان وكجر كفق نهى تعالى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين أيها اليهود سيد المنافقين دي يهود إن أفقا والودي لي مؤمنين واتقوا الله الذي عليه كبق إليه تحشرون حق ليس وليدين سوى جمعين أي إنما النجوى من الشيطان بكيم الفقيتان ليحزن الذين آمنوا شيطانك ولجدد أكل يهينا وإن المؤمنين تخزني ينحنين وقليوا بالعداوة يسوء قليا كلا شك ليست النجوى بالإثم والعدوان إلا من تزيين الشيطان ليدخل بها الحزن على المؤمنين ابن كثير باير إنما يصدر هذا من المتناجين عن تزيين الشيطان شيطان بأقر فيه وليس بالضارهم شيئا فحبس في يا رماية مؤمنين إلا بإذن الله والإله أقدره إلا بمشيئة الله وإرادته وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله وحده فليعتمدها عسكده وليثق كوك الصوناده المؤمنون ولا يبالو يينو أبيين بالنجوين المنافقين منافقين تفقدوا وذي يهود فقدت فإن الله يعصمهم إله بكائل عالم شره وكيدي. نبي حديد وحكيه إذا كنتم ثلاثة وارضوا صدح مركاتهم فلا يتناجى إثنان لا بيين فقه دون صاحبهما صاحب قودي صدح عليا وكفقه فإن ذلك يحزنه صدح ذاتهين ويلبعون مربى فقان كاءت كفقه يسين قلبي جيتا مركاب شيطان كرقو توريا وارني من كان فقيون محيو فقيا لأنني من كان عليكم مرحبا سيرت وضع كوش أغن مايا وحبي كاقر سنيا وارمين دعضي بفوت شنيا نيون كان صاحبكو معا وغيران انت هذا قلبي جيتا كل عاي مركا أفر هديهين وإذاك الله فقضا لما لأ الله ديك الويسيشة كي سنيا لكن صدح يقو الله إليه فقضه ووحا بناني وكذلك فقده حالا من اللغة أن لك لنا إن كان صدح على ضيك شيء كيستان ورمي حي لي ورمي دعا ذي فوت السنة يام ويسع رمي لغة أن لك لنا إن مكي كوضح الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك له إذا قيل لكم مركي اللي دين يقال تفسحوا واسعية في المجالس مجلس يالك الله فريصه إسلئ كيسية مركي اللي دين يقال فافسحوا إسوا واسعية يفسح الله إلهي بعيدين واسعين لكم إذنك. وإذا قيل أمرك إلا إلا أنشوز أسوكع وجهاتك أسوكع وصلاة أسوكع وخيرات في علمك أسوكع مرك إلا إلا إلا هذا فانشوزوكع يرفع الله الله يصرع قادضونا الذين آمنوا هو إيمانك له يصرع قادضونا درجاتك صوص عدو صرع قادضونا يرفع الله الله يصرع قادضونا الذين آمنوا هو إيمانك له منكم إذنك إذن كمدا يو الذين كوي أوتوا العلم علم جلسي درجات ملابدا قلما إله أضلع دونا وكريال دونا والله إلهي خبير حقوق الكيء أوي بما تعمل أحد عمل فليس. هدي قراء السيف إلي ميل أما مجلس علم لقوق هذا هالنقض أما مجلس تعليم كلا لقوق هذا أما مجلس خير كلا لقوه هي هالنقض قلما ميل سيف إلي قراء كرسع هذه هدي أتماته قرادي سيفة إلي كعا إلي إلا ما وإلا إسلئ كيسي أو قرادة سيفة إلي أسكتر تركان ويكد الآلان ولا أره هذا كرسعود كعا إلي ميل فريسيا سيدا هذي ليالو والودن بدافيا سيفة قرادي سؤل وين تسميسي ميل أبنى سيفة الودن بدافيا إسجعين لوي كينيسا مالك قرادة سؤل ويو ميل أبنى يو تحابب إلا الشيطان كواكي حزن فقع إلا قتول إلينا علاوات نحن لنا يكاد عضوان كلا قوقعونه إلهي وحو إنا برا يا آلام تعال سكوش علان لهي إما ودو نحن لنا كون ماري لهي ولالك أكوي يميلو برنس سكودر طرقتين با إلهي كو قدر مدافع ولالك أنا سكوش علوانيس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم مركي إلا إذين يرادونك إيمانك له تفصحوا في المجالس نوال أغياء في المجلس نوال أغياء وجمعي مفل الجبين مايان تفصحوا سوى واسعية في المجالس مجالس الله فريسته فلكي سيدا اللي بي إله فافصحوا سوى واسعية يفصح الله لكم إلهي بإذن واسعي قلوبت الله إذن واسعي أرزاق الله إذن واسعي مجلس كيبو الله إذن واسعي وإذا قيلا سجو سوكع وعيد مومرك إلا إله جهاتك أسوكع فانجزوا سوكع يرفع الله الله أكر يالدونا الذين آمنوا هو إيمانك له منكم إذنك إذن كمدا يو الذين دولك وطلعن العلم قلسي لبدا قلب الدرجات إلى الكل يلي دونا وغير كود مكسر ريسين دونا والله بما تعملون خبير يرفع الله الذين آمنوا منكم قلضا مؤمنين تا وحا إلهي يكسر ريسين دونا كو غير مؤمنين تا قال دا يا مؤمنين تا إلهي درجة يرد الله يعني لقال دا درجة ما لدركة إليهن يو كو أوت العلم عن العلم جلسيينا إلهي وحكك يريد أن أكو عن علم جلسيين وهاي هل كان سبب نزول هذا قوي سبق قال أيضا سبب نزول كير كان النبي يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار صدح بقول يا دوري يتصورني ودقال في بدر رجي كقيم قاسي أهام النبي وآد وكرامين جي فجاء ناس من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس باكمدها سيو النبي إيو ولا كلو يسير فرنيان يعني من أهل بدر هو كصعد يا إيمدين فكاسو النبي حج على السيف فلا ذنين ميلو برني أولا لأيك يسير وقد سبقوا إلى المجلس نوال وقصوا البديع قولا ضم فقاموا قولا ذي كصعد كيبا تاقني خيال النبي نبي بيساء سدو تاقين وحديد كان نبي كان ورمين بيسي دوني على أرجولهم لغوه ذي وفي تاقين مال فلسطين مال مجلس من دعوة يريا ولا ديهر نواب بوحس ينتظرون وحيسوا أيان أن يوسع لهم إلا واسعين فلم يفسحوا لهم لهم واسعين أصحاب رسول الله وحيكون بخير الجيل رسولك كل وان شيء سنين والبا هذا ضربته ورسولك واتكفه قال يا هذا الكيس المغلي ميسي مركز أصيعين حوالها أقوب بخيره مجلس الرسول هي كل وان شيء أقوب بخير الجيل نولي والله مركز يجيبه جيجيس فاي نوكي مجلس كثيفة جي فرد أنه يتاقي فشق ذلك على النبي ما بيجيب أمور تاسدته ورقنا ضيالك كصوتك إلا سوء لو أيوه لفريسيه ورسولك دوني فقال لمن حوله كوي هلاليه تجعيب أيه ومن غير أهل بدر إيه وأهل بدر آنهين لأهل بدر ككفل بدنا قم يا فلان قم يا فلان بعدد الواقفين من أهل بدر قلت الدلتة من أجل إنت اعتراضات أهيد أنم ينبغ مجلك يكعب طبعا ضيع هاي طبعا بوكعي فشق ذلك على مر قيمة من مجلسي كوي مجلك مرق لك عينا يونا واي واي لبتا تعال مجلك مرق الله يدين ككعب وتعالى المنافقون في ذلك منافقين تنا نبي جبي عبايين أي دعايين ويهن ما عدال مع هؤلاء وما عدال أطفال فقنا وككعين يا رجل بسبب ريزيني قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلس من أرضى عنه فركز الله إلهي يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله الله حديث كالك ابن عباس وقال إليها إن الناس سألوا رسول الله تذكر رسول كبير وحسؤاله وأكثروا عليه سؤاشي كبرية حتى شق عليه حتى شق ذلك عليه سؤاشي بلغوا لبين نبي فأراد الله أن يخفف عن نبيه إلهي بطون نبي سؤاشي إلا قفض ذلك ويطبضهم ذات مكوقي عن ذلك مركز يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ونوعا تصدحات سودي باجري نل أرنجل عبد الله بن النبطل ومنافق أها يا رسول كلا فريسنجل منافق رسول كلا فريسنجل يجالس رسول الله ويرفع حديثه إلى اليهود شكذا النبي كان انتو قادوا يهود أجي وجادوس يهود يقالوا جادوس فبين رسول الله في حجرة من حجراته واغسم الرسول كجر مرسمات حاسد في سبيل كاملة إذ وقت قابوا قال النبي يدخل عليكم الآن هدم وحائدين سوغلي خجل قلبه قلب جباري من قلب يسو قلب ظالمي وينظر بعين الشيطان لما عند هذا الشيطان إذ كسر نوري فدخل عبد الله بن نبطل ما درق سوي كعدات المانتي إساك صوما وكان أزرق العينين عند برو قبوله فقال له النبي باي علامة تشتمني ورم هذه عائشة أنت وأصحابه مركز هذا هل كان فديدين أذي أصحابت هذه عائشة يمبون نبي إلهي بوحي وشعي نبي فحلف بالله ومنافق إلهي بكبر أرتما فعل ذلك يا رسول الله سلام كو عاية والله يبان نانكو عاية فقال له النبي باي بل فعلت وفشي واذي عائلين أذي أصحابت فانضلق ووتري منافقي وفجاء بأصحابه نمك كلانا وسوكري فحلفوا بالله كل رب إلهي قوة النارتين ما سبوه النبي إينا إينا عاي فأنزل الله ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا وصدح لعي وطب نزول الله ذي بالنعاس في رمك يا أيها الذين آمنوا تلك إيمانك له إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا إذا قال لكم أحد توسعوا في المجالس سواء كان مجلس الرسول نقيا أو غيره من المجالس فتوسعوا وافصحوا له يفصح الله لكم الله إذين واسع يوسع لكم ربكم في رحمته وجنته إذين واسعين كانوا يتنافسون وترتمين أصحابه في مجلس النبي فأمروا أن يفصح بعضهم لبعض المركوض بركة كالعينه مقرنا يسأل لأي كيسي يبوس تواضعوا بعض الأمر يا مؤمنين يفصحوا في المجالس لمن أراد الجلوس عند النبي لكن من هو صيفة إلا يشعي معها لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ولنبي منك صيفة ليبوسك يا الله كعين ثم يجلس فيه في كرسوتك أو فريس ولكن توسعوا وتفسحوا لكن صوى صعي وإسليك يسيئ يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا صوكع عملك الذين يهدن فانشزوكع إذا قيل لكم أيها المؤمنون انهضوا صوكع من المجلس وقوموا لتوسعوا لغيركم فارتفعوا وقوموا قال ابن عباس وحل معناه إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا أما جهاد صوكع ما وحك له النقل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قلت إذنك إذن كميده إيمانك لا إله درجوهم أكر يالدون قلت أهل العلم هو إذنك إذن كميدنا إله درجات أكر يالدون يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره يو أوامر رسوله والعالمين يكو عالمين تؤمنه يو كميدة خاصة أعلى المراتب بإله السين دون ويمنحهم ليسين دون أعلى الدرجات الرفيعة نبينا حديث بكوير فضل العالم عالم بصدق وقفل بلية على العابد كعابد عبادة ورسك مشغولية كفضل القمر وضيح صدق وقفل بلية وليلة البدر أفر يطمئن همين كجوغا على طائر الكواكب حدقها كلا صدق وقفل بلية يعالم كعابد وقفل بلية حديث كلا نبينا وحجي يشفع يوم القيامة ثلاثة قيامة صدق ولا شفاعة قادرة الأنبياء والنبيات وشفاعة قادرة ثم العلماء وعلماء عامرين تا علم وذاك عمل فلينا وشفاعة قادرة ثم الشهداء شهداء يدقال كقالادة كشهيدي إن نفط ودي أديك ولا أهو ريدين تا سرعي الكيدة يقول وشفاعة قادرة والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا آيات دم بلا طفير دول كريمان كله إذا ناجيتم مركا لفق إيسان الرسول والرسول كإن لفق دان آدونتان فقدموا هرمريا بين يدي نجواكم فقدين قعم هذا هرته صدقة صدقة كهرمريا ذلك أرنك أصبح خير لكم إذين خير بضا وأطهروا إذين ظهار بضا فإن لم تجدوا وحدكم صدقة إيسان بعد إذا أنهلي وصدقة هرمر ستان إذا أنهلي فإن الله غفور إلهي وادم إلى فضانه فخيموا أنا حريص بضانه ولا نسخي هدئه لكن وحل الجديد عدي دونت إلى النبي محمد الله فقراه هرتب الصدقة إلى كم ما بقول صدقة ما قاعد يجرون حرام بيك أي لكن فقراء دي مساكين دي مسلمين تنسين جي بل سأي نبي أغير تفقيد إيه سؤاله بلكي سؤالي يفقيد كوبا دي يلا يدي عدي الله فقعي صاحب هرتب صدقة الكوريس يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا أردتم المناجاة للرسول رسولك إن الله فقدان مركع دونتان فقدموا كهر ريسي وكهر مريا بين يدي نجواكم فقتانك إن قعمي سهرته صدقة ذلك صدقة هرمارين تاسبا خير لكم إذن خير بلد وأظهروا إذن ظهار بلد فإن لم تجدوها ذي لأنهل وحد صدقة ستامبا فإن الله غفور رحيم ولا نسخي آيات دي نسخ دينا واطف إلهي وحي أشفقتم ورمبق دين أن تقدموا إن كهر مارسان بين يدي نجواكم فقدين قعمه على هرته صدقات صدقين أكثر مرتان فقدين تام كم بغدين ضرب فإذا لم تفعلوا هذا إذا فلن مرك أو تاب الله ألا أعلي عليكم صدقات إنه آهي إنه ألا إذا كعلي فأقيموا الصلاة والصلاة أمؤوك وأتوا الزكاة والزكاة ديبة وأطيعوا الله والإله أضيع والرسول والرسول جيس أضيع والله إلهي خبير كي حقوقه الأولي بما تعملوا تنا مسخ ذي مرك على أبي طالب وحيري أنا جمويي منك الآية ظهركم عمل فلي إذا الوقت جيبا تنك على سودة أأشفقتم ورمبق ذي المؤمنين أن تقدموا إنا كهر مريسان بين يدي نجواكم فضدين كعمه وظهرته صدقات إنا كهر مريسان ما كبغ ذي فإذا لم تفعلوا هذا إذا فلين أو إذا كهر مرسانين أو وطاب الله أي جعل الله ألا أعليي صدقاتي عليكم نجينا فأقيموا الصلاة صلاة صيتا أتوسي وآتوا الزكاة زكاة صيتا أديب أو بحي وأطيعوا الله إلهي أطيع ورسوله أطيع وحيد أمر ياني وحيد كنا هين يان بإلهي رسولك أطيع والله خبير بما تعملون إلهي ما خبيرك وعمل كين أردن خير يا شرب آية دي فالناس خذي ويتنطم فقدموا قبلها صدقة تصدقوا بها على الفقراء وفي هذا الأمر تعليم لمقام الرسول مرتبة الرسول كان لوينيني ونفع للفقراء فقراء لنا نفع به واحد رسولك صدقين للمقادن زي ذلكم خير لكم بعضا صدق صدقة هو مرسقة يا إذين خير بضن وإذين ظهار بض فإن لم تجدوا حتى إذا أنهي لي وحطقوا صدقين ستان فإن الله غفور رحيم ذنبي ما قبطان مركب فإن الله يسامحكم ويعفو عنكم أشفقتم أن تقدموا إن أكثر من إنسان بين يدي نجواكم فقدي إنك عمي هذا هرتين عمو الكزائد صدقات من أكثر من إنسان عطاب للمؤمنين والعنانا يوي خفيق خفيق أخفتم مكبغين أيها المؤمنون الفقر إذا تصدقتم قبل مناجاتكم للرسول والغرد لا تخافوها كبغين فإن الله يرزقكم لأنه غني بيده خزائن السماوات والأرض سماوات لأرض الله وخزن له بيد إلهي بكجنا وهو عطاب لطيف كما بين ثم النسخ ولا نسخ هذا الحكم تيسيرا على المؤمنين فإذا لم تفعلوا ما لو نسخ وتاب الله عليكم ألا نعيد كبع لي حكمك تا تابدوا بمعنى رجع اللغة. فإذا لم تفعلوا ما أمرتم به ووشق عليكم ذلك هو إذن دبي وعفى الله عنكم بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة كواسا لذلك الدينين صلاة صيتا يوتي كذا زكاة صيتا أبحي فاكتفوا كافتهم بالمحافظة تيناد إلى لسان عصارة إيو الدفع الزكاة المفروضة وأضيعوا الله والرسول إلهي رسول أضيع والله خبير إلهي كي حوالوا أوي بما تعملوا محيط بأعمالكم ونياتكم حتى نيويكي نعوية مفسرين توحي لنسخ الله ذلك تخفيفا على العباد حتى قال ابن عباس ما كان ذلك إلا ساعة منها ساعدت ليهم مالين وكم إذا بالبدء على يدود حيثي ثم نسخ قردي بباجر نسخ دوالا نسخ فضلية الزكاة زكاة ما فرلي يليب على قول نسخ هذه صدق وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل علي بن عباد دالبا وحليا آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا بعدي أحد أني هرطي يضمضي منك عمل فلا يمجر كان عندي دينار ما لما دينار هيستيقوه المكة آية بسعودك فتصدقت به نبي بان أبير ثم ناجيت رسول بان رفق إلى آخره فضعيف عديد جاز ضعيف فإذا لم تفعلوا يا بكو تصدنا إذا ضيد عن فلي إلا عليها دو فلي فحين قال الله يجب تضكي قيبة كميره فلي ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وبالله توفيق الله.